تفسير الآية 19 من سورة المطففين، يقول تعالى: وما أدراك ما عليون، أي وأي شيء أعلمك وعرفك ما هو عليون أيها المخاطب العاقل، أي إنك لا علم لك به على الحقيقة ما دمت لم تعاينه واقعيا لخروجه عن دائرة علوم المخلوقات وخبراتهم، ومهما تخيلوه فهو أعظم من تخيلهم، حيث فيه من النعيم لمن يستحقه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.